إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. هذاك ما خدامش، أعطيه قرا به حيت بعيد عليه. إذا إن شاء الله تعالى نستأنف، ماشي نستأنف، نتم حيث توقفنا. وصف الله تعالى. وصف الله تعالى بالصفات الواردة في القرآن والحديث. أول ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. إذن هذا باش كيفكركم هذا الكلام؟ هذا يفكرنا بالتعريف، يذكرنا بالتعريف على أن التعريف ديال أسماء توحيد أسماء الصفات أن نثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا هو اللي نذكر في التعريف. زين؟ لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه، كما قال الله تعالى: قل أنتم أعلم أم الله، ولا أحد أعلم بالله تعالى بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أعلم الله بالله دور البصدر. إذا حطوا فوق الكرسي دور البصدر. إذا أعلم الله بالله هو الله. أعلم الله بالله هو الله، هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. إذا بما أنه أعلم بنفسه فكل ما يثبته لنفسه يثبته له، لأنه أعلم بنفسه منا. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالله منا. هل الصحابة رضي الله عنهم يستطيعون أن يجتهدوا بأن يأتوا بأسماء لله سبحانه وتعالى بالاجتهاد؟ لا يمكن. فقط نثبت الأسماء والصفات بالكتاب والسنة، لأن الله أعلم، لا أحد أعلم بالله من نفسه، وكذلك لا أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا لا نثبت إلا ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم بالله ليس من نفسه. حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم بالله ليس من نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. لهذا هل نستطيع أن نقول القرآن وحي أم غير وحي؟ وحي. هل نستطيع أن نقول أن السنة وحي أم لا؟ وحي. علاش؟ بدليل هذه الآية: إن هو إلا وحي يوحى. الكلام عليه الصلاة والسلام وحي. لهذا ورد في بعض الآثار قال: أوتيت القرآن ومثله معه، مثل القرآن السنة. لهذا الحجة في الدليل نأخذها سواء كانت من القرآن أو عندك شيء تعتقد على أنه لا. هذه شنو؟ بدأنا بالقرآن، عاد إلا ما كانش في القرآن نشوف، عاد نشوف السنة. لما يكونش عندك التصور، الدليل إما قرآن إما سنة. قيل في القرآن سمعا وطاعة، ما قيلش في القرآن، قيل في السنة سمعا وطاعة. مفهوم الكلام؟ علاش؟ لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي. مرة أحد الصحابة رضي الله عنه كان يكتب كل ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه بعض الصحابة، قالوا له: أتكتب كل ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام والنبي بشر، تعتريه حالات غضب فرح حزن. الإنسان يقدر يكون كيهضر معاك مقاد متزن مرزن، لكن لما يغضب يخرج من فمه ما لا يعتقدون. راه قلت قبيلة يا ربي هذا ولا باش طراج يا ربي تسمع. النبي عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه ما يعتري البشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاف ديك الساعة بقى في كيكتب القلب، علاش ما بقيتيش كيستكتب داكشي اللي كنقول؟ قال له علاش وعلاش؟ قال اكتب كل ما اقول، فكل ما اقول فانه حق. طبيعي الحال فاش كيهضر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل ما يقول حق فاش؟ في الشرع. لكن في الدنيا اش قال لهم؟ انتم اعلم بي من انتم اعلم بي، انتم راه احسن مني في العلم بدنياكم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضبان فرحان في وقت ديال الشرع، ما يهضر بالشرع، كل ما يخرج من فمه فهو حق. علاش؟ انه وحي يوحى. زيد الله جميع خلقه لا يشبه المخلوقات. اذا هنا بعض الفرق كيسبوا اهل السنه والجماعه. علاش؟ لانه كيقولوا حنا كنشبهوا الله عز وجل، لكن سمعوا من اهل السنه والجماعه اننا لا نشبه، انهم لا يشبهون الله عز وجل. لكن واش كيقولوا؟ كيقولوا لا، انتم تشبهون بدلاله اللزوم. لان العربيه عندها دلالات، عندها دلالات المطابقه، عندها دلالات التضمن، عندها دلالات اللزوم. هذو ثلاث دلالات. يقولون أنتم بدلالة اللزوم تقولون على أن الله يشبه المخلوقات، بما أنكم أثبتتم أن الله له وجه. إذن هذا إثبات، هذا إثبات ديالكم يلزم منه أنكم تشبهون الله بالمخلوقات. علاش؟ لأن المخلوق له وجه، وأنتم أثبتتم أن الله له وجه حقيقة ليس مجازا ولا تأويلا، إذا بعد تشبيه. وكيقولوا لك ان الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فماذا يرد عليهم اهل السنه؟ يقول نثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته الله لنفسه، اللي هو الوجه واليد والقدم، مع قوله تعالى ليس كمثله شيء، اي له الوجه لكن ليس كوجه المخلوقات. اذن كيكون الوجه ديالو، هذا هو الكيف لا نبي. له يد، له يد حقيقة، مع معنى اليد معروف، المعنى ديال اليد معروف عند العرب، لكن كيفاش كتكون يده؟ تليق به سبحانه وتعالى. حتى بعض الصفات نثبتها لله سبحانه وتعالى، بحال مثلا الله عز وجل له يدان، مش عنده يد وحده ولا يدان ولا جوج ولا بزاف يدان. طيب هذه اليدان، اسمع، اليدان في المعنى عندنا في العربي عندنا يد يمنى ويد يسرى. اليد اليسرى فين هي الافضل، اليد اليمنى ولا اليد اليسرى؟ اليوم اذا بما انكم قلتوا اليد اليمنى، اذا اليد اليسرى يعتريها النقص، والله له يدان. اذا كيف نثبت لله اليدان؟ اليمين والشمال ولا شنو؟ ولا اليدان هكا إلا قلنا أنهم اليمين والشمال، إذن هذا شخصا ديرو باش نتبتوها بدليل، نرجعوا دائما للدليل. إذن أنا جاي، إذن بما يده مبسوطتان، إذن يد ما عرفناش اليمين ولا الشمال. فيما إلا ذكرت لي لا ويدان، إذن كاين اليمين والشمال، هاد كاين يمين وشمال، عطيتك تعطينا عليها دليل. إلا بجوجهم شمال عطينا عليها دليل، إلا بجوجهم يمين عطينا عليها دليل. إذا بما أن اليمين لها مزية كاملة واليسرى عندها نقص، فعندنا دليل على أن الله عز وجل له يدان. قال النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا، والعطف قبل منا حاجة، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. طيب هذه اليمين اللي تكون من هذه الجهة واليمين من هذه الجهة، صافي حدك تما. إذا نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الأسماء وهذه الصفات، لكن نثبتها من غير التشبيه. هذا لا يلزم أننا لما كنقول الله عز وجل له الوجه وله اليد، يلزم من قولنا أننا نشبه بيد المخلوق، بل هذا لا يلزم حتى بين المخلوقات. بحال المثال اللي أعطينا قبل، لما قلنا أن مثلا شو غد الدار عنده وجه ولا ما عنده؟ شوف وجه الدار كده وجه الإنسان كين وجه القلب كين هادو كله كيتسمى نفس عندهم نفس الاسم. واش هاد ما كتقولوا عندهم نفس الاسم هل يلزم من قولي أنهم يشبهوا بعضهم بعضا؟ لا بالعكس. فإذا كان هذا يستحيل في حق المخلوقات فيما بينهم فمن باب أولى في حق الله عز وجل، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو أوجبت وهو السميع البصير. فوق زين الله جل جلاله لا يشبه المخلوقات. الثاني تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. لا يدرك أحد كيفية صفاته تعالى. الثالث عدم محاولة إدراك كيفية صفاته. إذا هذا معروفا هو أن الكيفية لا نعرفها مجهولة. هذا هو باب شنو هذا؟ باب التفويض. باب التفويض فاش في المعنى ولا الكيف؟ في الكيف. لكن في المعنى نفوض أم نثبت المعنى؟ نثبت المعنى. ضد التفويض هو الإثبات. قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال هل تعلم له سميا. ذكر صفة الاستواء على العرش، ومن صفاته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقوله الرحمن على العرش استوى في مواضع من القرآن، فيستفاد منها إثبات استواء الله تعالى على العرش استواء حقيقيا، نعرف معناه ونجهل كيفيته. معروف هذا، أنا باش كنتذكرنا هذا القول، قولة الإمام مالك. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا والسؤال عنه بدعة. قال بعض العلماء هذا السائل يسأل من أجل الشبهة لا من أجل التعلم. فإذا سألت من أجل طرح الشبهة فهذا السؤال بدعة، ولذا حكم عليه الإمام أنه مبتدئ. والإمام مالك قال بعض أهل العلم لم يحكم عليه بأنه مبتدئ من أمي في هذا السؤال. الإمام مالك يعرفه من قبل على أنه مبتدئ، لأنه يمكن غير غادي يعلو مثلا واحد ما عارف يجي يسول الإمام مالك يقول له ما هو الكيف، يقول له أنت مبتدئ، هذا ما يمكن. إذا هذا السؤال ديال إذا جيتي تسول من غير إلقاء شبهة عن طريق يعني بنيتك تعلم هذا جائز، ولا نقول السؤال عنه بدعة؟ جائز، لأن أنت ما عارفش. أفكر أنا سمعت وكذا وهذه القضية ديال إلا ثبتنا المعنى واش الكيف دابا كيفاش الله كيف داير هذا كيف هذا راه يصله كل موحد. وعندنا في الحديث العلماء كيجي بعد خطرت داك أي واحد وقعات له كذا، عندنا في حديث غير نسيت اللفظ ديال الحديث على أن الإنسان كيبدا يصور راسه كذا شكون اللي خلق هذا شكون اللي خلق هذا والله شكون اللي خلقه. هذا عندنا في حديث كيوصل أي إنسان هذا الشعور هذا. قال ديك الساعة وصل محبس ووحد الله عز وجل. ما نقولوش عليك الموت بديتي كتفكر في هذا الشيء وصل الشيطانية نقول عليك مبتدئ، لكن لما هي جاتك وساوس ومشيتي كتحرك فيها وتسولها إذا راه هذه البدعة. أما أنت جاي تسول شاب رجل بسيط باغي يتعلم الدين ديالك بعيد عن الشبهات بعيد عن البدع وكذا وجيتي تسول هذا السؤال من أجل التعلم لا بأس. لكن الإمام مالك هذاك عنده عارف المنهج ديالو وجا سول غير باش يلقي الشبهة، مفهوم كذا؟ على الكيفية، لأنهم عندهم قاعدة ديال أمر روها كما جاءت، لا يسأل عن الكيف إلا ضار. لا يسأل عن الكيف إلا ضار. لأن بحال في عهد الإمام أحمد لا يسأل عن القرآن مخلوق إلا ضار. لكن دابا الآن تسول عليه نقول لك ضار، إلا لأن تم مرحلة كتلعب عندها دور في السؤال وفي المنهج وحتى في التدريس. دابا العلماء الآن من قال يدرسك الآن على أن القرآن غير مخلوق، أي يعطيك تعريف القرآن وكلام الله بصوت وحرف، هذا هو، ما يقولكش لا غير مخلوق، ما من غير إلا ذكر لك أن المعتزلة في واحد حقب أش قالوا. أما باش يدرسك الآن راه خصك تعتقد على أنه حيت ما بقاش عندنا هذه الفتنة هذه في هذا الزمان. لكن بين قوسين الأشاعرة يقولون هذا القول لكن بطريقة غير مباشرة، عندهم أن القرآن ماذا؟ كلام الله. هل يقولون القرآن كلام الله؟ عندهم القرآن هو القائم بالنفس، الكلام القائم بالنفس، بمعنى إذا سمعت هذا القائم بالنفس، القائم بالنفس واش حسي ولا معنوي؟ مسائل معنوية، بمعنى أنه ما كاين لا حرف ولا صوت، ينكرون الحرف والصوت. إذا أنكروا الحرف والصوت حيث الحرف والصوت وقالوا معنى قائم بالنفس، هذا المعنى القائم بالنفس خالق ولا مخلوق؟ مخلوق. هو هي معنى قائم بالنفس من جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ليس صوت وحرف من الله، بما أنه ما كاين الصوت ما كاين الحرف، هو من الله؟ ليس من الله. إذن هو معنى قائم بالنفس، فهموا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. وجبريل مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. كل ما جاء عن جبريل، كل ما جاء عن جبريل من نفسه لا من حرف وصوت من الله فهو مخلوق. إذن فقال علماء السنة على أن الكلام الأشاعرة في القرآن على أنه مخلوق بطريقة غير مباشرة يثبتونها، فوافق المعتزلة في فهمين القرآن في تعريفهم للقرآن. نعم. استواء العرش فمعناه العلو والارتفاع. إذا أنتم دابا الآن عرفتوا القرآن باختصار شنو التعريف ديالو، أنه كلام الله منزل منه إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وصلنا بالتواتر، وهو متكون من حرف وصوت، ومنه بدأ وإليه يعود. هذا هو التعريف ديال القرآن. معنى استواء العرش معناه العلو والارتفاع، لذا جاء لسان العرب واتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة. إذا استواء بمعنى على وارتفع. عدم معرفة كيفية الاستواء، أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، لكم صفة السمع والبصر، ومن ذلك أيضا قول الله تعالى إن الله كان سميعاً بصيراً. ويستفاد من هذه الآية ونحوها إثبات صفة السمع لله. والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات، معنى صفة السمع. ونثبت لله تعالى سمعاً يدرك به الأصوات لا يشبه شيئاً من خلق الله. في الغالب كي كانوا ذكرنا الحصة اللي فاتت، ذكرنا على أن الله عز وجل سميع يسمع جميع الأصوات، وذكرنا الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم. الدروس اللي كان ديلكم راه كلها كنزلها في اليوتيوب، فحاولوا ما أمكنوا على الأقل غير قبل ما نجيو للدرس بواحد الساعة نتصوتوا لذاك الدرس باش نراجعوا، باش ذكرنا على أن الله عز وجل أحاط سمعه، يعني سمعه بجميع الأصوات، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا هو الحديث ياك ذكرنا، هذا فقط للمراجعة. ونثبت لله تعالى السمع يدرك به الأصوات لا يشبه شيئا من خلق الله، فهو سبحانه وتعالى لا تختلط عليه الأصوات. هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثنى على الله قال ولا تختلط عليه الأصوات، في آن واحد كل شيء يدعي الله عز وجل ويسأله الله عز وجل يفرز، كل واحد يعلم ماذا قال وأي مسألة طلبها ويلبي له طلبه سبحانه وتعالى. ونفوض كيفية ذلك لله تعالى، فلا نقول كيف يسمع ولا نخوض في ذلك، إذ لم يطلعنا تبارك وتعالى عليه، بل استأثر جل وعلا بعلمه. معنى صفة البصر، وهكذا البصر إدراك، وهكذا البصر إدراك المرئيات، كذلك البصر يدرك جميع المرئيات. شوف الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الحصة الماضية، يرى دبيب، يرى النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يراها، وهو كما قلنا هو مستوٍ على العرش، هو مستوي على العرش، وما بين العرش والأرض سماوات. كم من سماء؟ سبع سماوات. جاء في الآثر ما بين كل سماء، ما بين كل سماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. سمك كل سماء، هذا تجد في تعريف المصطفى القاضي الإمام القاضي في كتاب الشفاء. وسمك كل سماء الغلط ديال الدارجة مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. وهذه السماوات ماشي خاوية، هو شوف شوف المسافة بين كل سماء، وشوف السمك ديال كل سماء، وفي كل سماء ملائكة. وشحال هاد الملائكة؟ ماشي أربعة ولا خمسة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء، أطت بمعنى ثقلت، أطت السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام وحق لها أن تأط وخصها تقال. علاش يا رسول الله؟ قال ما بين أربعة أصابع إلا وملك ساجد أو راكع لله. كل موضع أربع أصابع كتلقى ملك إما ساجد أو راكع لله عز وجل. يعني شوف العلو ديال كل سماء والسمك ديالها، والسماء ملائكة، وعاد كاين الكرسي وكاين الماء وكاين العرش، والله مستوي على العرش. ومع هذا يرى النملة في النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يراها سبحانه وتعالى. فبصره أحاط بجميع المرئيات، وسمعه أحاط بجميع الأصوات، وعلمه أحاط بجميع العلوم. وقس على هذا، الله سبحانه وتعالى أسماؤه محيطة بكل شيء، ما عندهاش حد. كل أسماء الله عز وجل وصفاته. زيد. كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فنثبت لله بصرا حقيقيا يدرك جل جلاله به المبصرات، إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه، وإنما نعلم ما علمنا الله بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه أمثلة من طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته. إذن هنا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى بدي في ذكر القسم من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. الآن أذكر بعض القواعد نكتبوها باش إن شاء الله تعالى نعقل عليها إن شاء الله ونحفظها في ذكر أسماء والصفات. هذه القواعد هذه اللي نذكروا اليوم، هذه غادي نذكروا أهم الضربة اليوم، غادي نذكروا أهم قواعد في إثبات توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أنه كاين قواعد أخرى كثيرة في إثبات الأسماء والصفات، لكن كما قلنا نمشيو بتدرج. غادي نذكروا أهم القواعد، وأغلبها ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المتلى، وذكرها ابن القيم في الفوائد بدائع الفوائد. إذا شنو أول قاعدة اللي قلنا؟ أن أسماء الله عز وجل، أسماءه وصفاته توقيفية. يلا اكتبوا أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية. أن أسماء الله وصفاته توقيفية. اكتبوا العنوان هو قواعد إثبات الأسماء والصفات، وديروا واحد أسماء الله وصفاته توقيفية. الله أجي وصفاته وصفاته، أسماء الله وصفاته توقيفية. رد البال، نبتت نبتة الآن كلامها كأنه كلام أهل السنة، لكن هم ضلاليون. يقولون أن اسم الله سبحانه وتعالى السميع ولا البصير، تقول هذا الاسم هل هو من المتشابه أم من المحكم؟ من المتشابه يعني ما معنى المحكم؟ باش نعرفوا بعدا، المحكم هو الذي لا يحتمل التأويل، والمتشابه هو الذي يحتمل التأويل، عنده عدة احتمالات. لهذا عدنا في القرآن المتشابه ولا ما عدناش؟ عدنا في القرآن المتشابه، وعدنا المحكم ولا ما عدناش؟ شو كان عطانا الدليل؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن وأخر متشابهات شنو نديرو بها؟ كنديرو كيفاش نعرفوها؟ هن أم الكتاب، كنرجعوها لأم الكتاب. أي متشابه يرجع إلى أم الكتاب اللي هو المحكم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. متشابهات فين كاينة؟ في القرآن نيت. والمحكم فين كاين؟ في القرآن. إذا المتشابه إلى ماذا يرد؟ إلى المحكم، باش كنفهموا المحكم راه مفهوم، الآية المحكمة مفهومة. شكون ما مفهومش؟ هو المتشابه. يتفهم ولا ما يتفهمش؟ يتفهم، كان دينو فهمو رجال المحكم عندهم هذه الأسماء. هذا الاسم ديال الله عز وجل واش محكم ولا متشابه؟ إلا قالوا محكم ما عندهاش إشكال، إلا قالوا متشابه هذا هو الإشكال. إذا شنو المتشابه؟ خصنا نرجعوه للمحكم. هذا المتشابه خصنا نرجعوه للمحكم. هذا المحكم عندهم شنو هو؟ هو العقل، هو العقل. أي بالمصاب إلا قالوا العقل، إذا راه باين ضلالية. لا تقول لا، انت راه المحكم هو اللي في القران. نقول لك وانت باش عارف شنو القران؟ هذا القران باش عارف شنو القران؟ وباش تبتيه القران عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل. اذا شكون اللي سبق، العقل ولا القران؟ اذا شكون المحكم؟ هو العقل، لان العقل اللي تبت لي القران. شي كي لهذا فرق ما بين أول شيء وجب على المسلمين يتعلمه، غير هذا أول واجب يجب أن نتعلم ما هو؟ التوحيد. هو التوحيد، لكن أهل البدع يخالفون في هذا الأصل. قال هو النظر أولا، عاد التوحيد، لأن النظر هو اللي غادي يديك التوحيد، العقل. لكن الله عز وجل لما قال لنا بغانا نتعرفوا عليه عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل ولا عن طريق الوحي؟ عن طريق الوحي. هل الأولى؟ ثانيا، إذا كان المحكم هو العقل، فأي عقل نحتكم إليه؟ إذا كان محكمكم هو العقل، أنسوله هل العقول على درجة واحدة أم متفاوتة؟ متفاوتة. أي عقل من العقول نتحكم إليه؟ لأنها متفاوتة. لكن القرآن فهمه فهم واحد إذا رجعنا لفهم السلف رضوان الله عليهم. حتى عقول السلف لا نأخذ بها، بل نأخذ بفهومهم المستنبطة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله عنهم، أول السلف. مفهوم الكلام؟ علاش ذكرت لكم هذه؟ لأن حاليا كاين هذا الناس يدخل، لا راه إذا هذا الاسم هذا من المتشابه كذا، إذا يدخل عندنا حنايا. أنت لما كتكون قارئ على أن الأسماء من المتشابه أم من المحكم؟ بمعنى أنكم سكتوا ما بقتلش. الله سميع عليم، الدوخ ولا ما الدوخ؟ أثبت أن الله سميع عليم ولا لا؟ عندك شيء تفسير آخر؟ هاد ما عندك شيء في السير آخر، هذا هو المحكم. لأن ذكرنا لكم حنا شنو هو المحكم، اللي هو عنده معنى واحد. إذن ما كنقولوا السميع البصير، شنو كتفهم؟ أن الله اسمه السميع من صفاته السمع؟ لا، كاين ممكن يكون شي احتمال، لا ما كاينش. إذن هذا محكم. أيها مثلا تلك عشرة كاملة، هذا العدد ديال العشرة، لما نقول الله عز وجل قال وسبعة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، إذا عشرة كاملة شنو المفهوم ديالها؟ أبدا تفكر، وعشرة كاملة هي عشرة كاملة، هذا شنو هو؟ محكم. المحكم هو لما إذا لما يجي شي واحد يقول لك لا البلاد ترى الأسماء راه هي متشابهة، أرانا نقلبوا على المحكم ديالها، نقول له لا، هذا قول المبتدعة، عندنا احنا الأسماء محكمة. صافي الله عز وجل قال يده مبسوطتان اذا نثبت له اليد بطبيعه الحال بدون تاويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل او ولا تشبيه، ليس كمثله شيء والسميع البصير. اذا ان الاسماء والصفات من المحكم الذي يعرف معناه، هذه قاعده اكتبوا، ان الاسماء والصفات من المحكم الذي يعرف معناه، من المحكم الذي يعرف معناه. ثم قاعدة أخرى، أسماء الله كل معناه، أن أسماء الله كلها حسنى، أن أسماء الله كلها حسنى، أسماء أن أسماء الله كلها حسنى، يكفي دابا ان اسماء الله كلها حسنى من وجهين. الوجه الاول انها تدل على الله، بمعنى هذا الاسم يدل على انه هو الله، يكفي على انها حسنى بارك. جبتنا هذا الاسم، هذا الاسم على من يدل؟ على الله، صافي تكفي انها حسنى لانها تدل على الذات الله، وعلى انه حسنى من وجه اخر، على اسماء الله عز وجل ليس فيها نقص، بما أنها ليس فيها نقص يكفي أنها حسنى، لأن الأسماء والصفات ديالو ليس فيها نقص بعكس المخلوقات. ثم أن أسماء الله وصفاته غير محصورة، هذه قاعدة أخرى. أسماء الله وصفاته ليست، أنا من نقول القاعدة عودة الله حيت عيان شو هي هذا؟ شوف عندنا الأسماء ياك، وشنو عندنا؟ الصفات. عندنا أن كل اسم يشتق منه صفة، مزيان، هذه قاعدة ذكرناها ما ذكرتوهاش في المراجعة. كل اسم نشتق بلا ما تكتبوش دابا، كل اسم نشتق منه صفة. مثلا عندنا مثلا كنعطيو على سبيل المثال، عندنا 100 اسم، كل اسم كنشتقوا منه صفة، شحال تكون عندنا من صفة؟ 100. إذا 100 صفة، واخ، لكن هل يمكن من الصفات أن نشتق منها أسماء؟ الصفات عندنا هنا، إذا هنا عندنا 100 اسم، شحال خرجنا؟ 100 صفة. عندنا هنا 100 صفة، نخرجوا منها 100 اسم، إذا شكون اللي عندنا أكثر دابا؟ الأسماء ولا الصفات؟ الصفات. ما عندي ما نسألكم، هذه راه قاعدة خصنا نعرفوا، على أن باب الصفات الله يرضى عليك أوسع من باب الأسماء، هذه الأولى. عندنا أن مثلا لما في الدروس كنديروا الدروس وكنسمعوا في الخطب كنقولوا مثلا الله الله أراد أن يفعل كذا، ياك يريد الله كذا في القرآن، يريد الله ليتوب عليكم، هذا يريد. واش الله يريد شكون يدير بتيجي؟ واش ندخلها في الأسماء ولا الصفات؟ نعم، ولكن ما جاوش دغيا. واش يريد يريد ندخلوها بالاسماء ولا الصفات؟ يريد افعال اراده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله قديم ادخلها بالاسماء ولا الصفات؟ الصفات. ها؟ ليش اسماء الله؟ ليش صفاته قديم؟ وراه دا فيه كاين دليل قديم لا هذا المتن ديال الطحاويه اللي ذكرت دابا ولكن مذكره هو قديم بلا ابتداء الا عنده دليل القلب في العقيده الطحاويه ديال الامام الطحاوي قال قديم او ماشي قديم لا ماشي قديم وكاين شي قديم في الطحاوي هو اول بلا ابتداء دابا حتى راجعت عاد عنده اول بلا ابتداء قديم كاين حديث وسلطانه القديم حديث وسلطانه القديم وسلطانه القديم هي فيها دليل اذا دخل الاسماء ولا الصفات هذه كاين واحد الباب اخر ماشي الاسماء ماشي الصفات هذا كيتسمى باب الاخبار باب الاخبار عاوتاني اوسع من باب الصفات القديم لا يجوز انك تسمي الله عز وجل بالقديم او لا تقول من الصفات لا يجوز تقول من صفات الله القديم لكن بغيتي تذكرها في شي درس ان الله قديم هكاك ما يجوز غير انت ما تثبتهاش ان اسم ولا صفه جا شي واحد يقول لك اخويا راه في الدرس ذكرتي قول له ماشي انا ذكرتها من باب الاخبار غادي يسكت إذن باب الصفات عودة باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الإخبار أوسع من باب الصفات مثلا كلام الله عز وجل صفة إذا نحن أثبتنا الصفة ديال كلام الله بمعنى أن بما أننا قلنا واش الله يتكلم ديروها لي في اسم المتكلم ولا لا إذا عندنا الصفة كانت بتصفة ديال أن الله له كلام كلام الله القرآن كلام الله إذا بما أننا عندنا كلام الله يجب خصو يكون الكلام شنو خصو يكون فيه خالق كيكون مخلوق كيكون خالق كلام الله خصنا كلام كيخص متكلم لما كيكون الكلام ما كلام ماشي من الهوى كلام خصو يكون متكلم شكون هو المتكلم في الكلام الله في الكلام ديال القران هو الله اذا يجوز قول المتكلم باب الاخبار المتكلم لا يجوز أنه يكون اسم ولا يجوز أنه يكون صفة لكن تقول أن طبيعة حال المتكلم بما أن الله له كلام فهو المتكلم لكن إياك أن تثبته اسما أو صفة بل تثبته من باب الإخبار فهم كلام كما قال الأخ قبيلة أن الإرادة شو الإرادة اسم ولا صفة صفة هذه الإرادة صفة أعطينا اسم فيها المريد كل إرادة لابد لها من المريد الذي يفعل هذه الإرادة اللي هو الله عز وجل إذن المريد يجوز تقول المريد أن المريد لا المريد لا هو يمشي يكون لا أنا بقى ما حددت لك غير واش إلا قلت يجوز فلا تحطها إذا قلت لا يجوز علاش دابا المريد مثلا نقول لكم الا بغيت نقول هل يجوز انني في درس نقول انني من مريد الله لا هذيك هذه تبع خاصه تبع لي ان الله مريد لا يجوز علاش حطيت الاسماء انا حطيت الاسماء ما حطيتهاش يجوز علاش من باب الاخبار الا كانت في باب الاخبار لان عندنا الاصل ديالها اللي هو الاراده بحال كلام الله كلام الله كتبته ولا لا طبيعة الحال لكن الكلام خصو متكلم لي هو الله عز وجل إذا الله متكلم بكلامه إذا لكن هذا المتكلم هذا بس تعرف مصطلحات دقيقة. هذا المتكلم اللي ذكرتي أن دابا أنت ما عندك شي دليل؟ لا ما كاينش. عندنا شي دليل على أن الله من أسماء المتكلم؟ ما عندناش. عندنا شي دليل على أن من صفات ديال الله المتكلم؟ ما يمكنش لينا هي اسم ماشي صفة. ويجوز نقول المتكلم؟ نعم من باب الإخبار. إذا غادي يقول لي عندنا باب ثالث باب الإخبار اللي هو أوسع من باب الصفات. فهمتوا هذه القاعدة؟ واخا شوفوا قاعدة أخرى ومنها منها تحت منها كتكتبوا كل اسم مشتق منه صفة ولا عكس. ما تزيدوا كل اسم ولا تشق الصفة منها اسما. أذكر لهم الجملة. أذكر لهم الجملة. أذكر لهم الجملة. من الصفة اسم. يقول ابن القيم رحمه الله ويجب أن تتعلم هنا أمور. اسمع كلام ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله ويجب أن نتعلم هنا أمور. أحدها أن ما يدخل في باب الأخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في أسمائه وصفاته كالشيء كالشيء الله شيء ولا غير ولا ليس بشيء شيء ها شيء الله شيء نعم اسم ولا صفة ليس باسم ولا في صفة عديم أنسانكم لكن شو الدليل بعد ذي الشيء ليس لا أن الله شيء قلت أن الله شيء شو الدليل قل الله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله إذن شيء نذكره أن الله شيء من بابه إخبار قال كالشيء والموجود الله موجود ولا غير موجود موجود الله موجود اسم ولا صفة اسم ولا صفة والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا ثم قاعدة اتحاد الاسمين لا يلزم منه اتحاد الاسمين لا يلزم منه اتحاد المسمى تكرر لهم اتحاد الاسمين اتحاد الاسمين تكرر لهم بالميكرو اتحاد الاسمين اتحاد الاسمين اتحاد الاسمين لا يلزم منه اتحاد المسمى لا يلزم منه اتحاد المسمى لا يلزم منه اتحاد المسمى اتحاد الاسمين لا يلزم منه اتحاد المسمى قاعدة أخرى أن أسماء الله أعلام وأوصاف قاعدة أخرى أن أسماء الله أعلام وأوصاف أسماء الله أعلام وأوصاف أسماء الله أعلام وأوصاف شو المعنى ديال هذه القاعدة؟ إذن هذه القاعدة منش كتكون؟ من عنصرين أن الله أن أسماء الله أعلام وأوصاف العالمية معروفة الأخ منير يعرفك أي اسم علم هو يدل على الله إذن أن أسماء الله عز وجل باعتبارها أنها أعلام مثلا الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر إلى غيرها أسماء هذه كلها على من تدل على معنى واحد أم على معاني كثيرة اللي هو الله لأن هذه أسماء لأن عليك أذكر باعتبار أنها أعلام العليم علم الخبير علم القدير علم هذه الأسماء اللي ذكرنا هي أعلام أعلام على الذات اللي هو الله سبحانه وتعالى وأوصاف ما معنى أوصاف صفات أن كل اسم وصفة هي تدل على اسم على أم على غيره بمعنى ردوا البال، خلي دابا الأعلام أن كل الأسماء تدل على الله، لكن هذه الأسماء باعتبار أنها أوصاف صفة صفة صفات. واش صفة السمع هي البصر؟ خلي على أن السميع البصير هو الله. لا دابا خلينا دخلنا لداخل شوية، السمع والبصر بحال بحال، إذن غير مترادفة بل هي متباينة. إذن أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار أن جميع الأسماء تدل على الله على الذات، وأن الأوصاف باعتبارها تدل على الصفة أنها متباينة. والأولى متباينة ولا مترادفة؟ مترادفة. المالك القدوس السلام هو الله، إذن مترادفة، معنى واحد. السمع والبصر والعلم معنى واحد، لا ماشي معنى واحد. هذه هي أسماء الله وصفاته أعلام، وأسماء الله وصفاته أعلام وأوصاف. فهمتوا المعنى ديالها؟ ثم القاعدة الأخيرة وهي كنا ذكرناها قبل، اللي هي التفصيل في، زي شكون اللي ذكرنا التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. عقلت على المثال اللي أعطيناه، وليس كمثله شيء، هذا إجمال في النفي. ما قال ليس كمثله وذكرنا صفات ديال النفي وفصل لنا، لا قال ليس كمثله شيء، لكن في الإثبات فصل وهو السميع البصير، هذا تفصيل، هذا من القواعد ديال إثبات الأسماء والصفات. مفهوم؟ واخا ننتقلوا ان شاء الله لواحد الباب نكملوا الوقت المحدد، وعلى الاقل واخا نقرب. إذن الآن ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى قسم أخير من أقسام ماذا؟ التوحيد. لا، أقسام التوحيد. أقسام التوحيد ذكرنا توحيد الربوبية، والآن ختمنا توحيد الأسماء والصفات، والآن يدخل إلى توحيد الألوهية. قرأ بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية، ومن جملة اعتقاد أهل السنة سواء توحيد إلهية، توحيد ألوهية، توحيد عبودية، توحيد العبادة، كلها معنى واحد. ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفراده الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله إلها آخر، ويصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له، فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق، ولا ينحرون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله. وهذا هو توحيد إلى الألوهية. إذن هذا توحيد الألوهية، هذاك الشرط من الشرط كيدير هكاك. توحيد الألوهية هو يلقيه، توحيد الألوهية هو إفراد الله. إذن انتقل المؤلف رحمه الله إلى التعريف بتوحيد الألوهية وإفراد الله، إفراد الله تعالى بأفعال العباد. هو قال وتوحيد الله بالعبودية، العبودية شكون اللي كيقوم بها؟ هو الناس، من صلاة وزكاة. توحيد الألوهية وإفراد الله، إفراد الله بأفعال العباد. أيه، توحيد الألوهية وإفراد الله بأفعال العباد. أعطوني شي مثال أفعال العباد. أفعال العباد، العبادة هي أفعال العباد. إلا كنت القاسم عبادة أنت كتعبد الله بأفعال، شنو هذه الأفعال؟ كاين أفعال قلبية، وكاين أفعال بدنية، وكاين أفعال مالية. أعطيوا شي مثال أفعال القلبية. هي زيد ها زيد لا ذكر الله افعال بدنيه الايمان الرجاء اي حسن الظن الرجاء شنو المقابل ديالو كنقولوا الخوف اي الخوف والرجاء الرغبه والرهبه زيد هذه هذه اللي ذكرتوا لنا دابا شنو ذكرتوا لنا اعمال قلبيه اعطوني اعمال بدنيه ما مزيان زيد ها زيد زيد زيد ذكرت الصلاة الحج الصوم لا صدقة لا لا أنا كان عين غيري هاك قرما بغاوش يقولوا الزكاة كان عينهم يقولوا إذن هذه أفعال بدني أفعال مالية الزكاة الصدقة الجهاد وغيرها أي هي التي زدنا سمين الجهاد ها مالية جهاد أفعال يدخلوا العلماء في في المال في الفراغ اه اذا هذا هذه افعال العباد هذه لا يجوز صرفها الا لله صرفها لغير الله شرك اذا توحيد الالوهيه هو توحيد الله بافعال العباد كالدعاء كالدعاء والخوف والرجاء وغيرها إذا قال فلا يسجدون شو قال؟ قال فلا يسجدون إلا لله قال فلا يسجدون إلا لله السجود رجل سجد لغير الله ما حكمه هل ربما سجد هذا الساجد ليس للعبادة وإنما سجد لي للتعظيم كما رأى من لا معاذ أي يوسف عليه السلام لكن في الحديث حينما راجع من اليمن ودخل وسجد لرسول الله قال ما حملك على فعل هذا معاذ جب للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لقد رأيت في اليمن أنهم يسجدون لأساقفتهم الرهبان ديالهم والعلماء ديالهم قال لا تعود لهذا في فج الحديث ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فهذا السياق جاء الحديث إذن هذا معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم عبادة أو تعظيما تعظيما إذا من سجد تعظيما قالوا هذا شرك وطبعا العالم شرك غير ولا بحال كنضربوا الشرك أكبر ولا أصغر هو اختلف العلماء في المسألة على أن السجود من سجد هو هو هو السؤال بين هذا مشرك ولا كافر عندك إما كتقول مباشرة هذا مشرك أو لا كتقول فيه تفصيل هذا هو أول جواب إما كتقول مشرك كتدلل أو لا كتقول فيه تفصيل وتبين التفصيل لكن الراجح من أقوال أهل العلم ورجح هذا القول الشيخ بن باز والشيخ الفوزان وغيره من العلماء الكبار على أن السجود مباشرة هذا كفر من ليس فيه تفصيل السجود ليس فيه تفصيل لغير الله إذا سجد لغير الله فهو كافر كافر أو مشرك هل كل كافر مشرك؟ دابا غير حيت هذا قال مشرك وأنا قلت كافر شي كيدخل في هل كل كافر مشرك؟ نعم هل كل مشرك كافر؟ نعم أنت غاكاس غير نعم هل نرجع الأولى؟ مشركين كافر كل مشركين كافر وليس كل كافر نعم كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك مثلا رجل يوحد الله يوحد الله ليس المشرك ومؤمن بجميع الأنبياء إلا نبي وإلا محمد عليه الصلاة والسلام هذا ما حكمه كافر لكن مشرك حكمهما في الآخرة يستويان أم يختلفان؟ يستويان. نعم هو غير الحكم، أما في الآخرة بعد بعد تركة واحدة. أي إذا في كنا سجود لا يجوز أن يصرف لغير الله إلا كتحط وهما اختلفوا حتى فتيلا كنتي كتسجد قدامك داير قدامك النار ولا الشوطاج ولا العلماء شددوا في هذه المسائل. ما بالك غادي تسجد لواحد سجود لغير الله كفر. قال فهم لا يسجدون إلا لله. زين قال ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق. ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق. علاش قال ولا يطوفون إلا لله؟ وش الضيق؟ شو المشكل؟ علاش قيب زاد بالبيت العتيق؟ لأنه لو كما زادش بالبيت العتيق ممكن واحد يمشي يطوف على القبر لكن لله. تسولوا أنت تطوف على القبر لماذا؟ لماذا تطوف على هذا القبر؟ أنا أطوف لله. إذا أنت موحد كما ذكر الطواف لا يكون في الشريعة كلها إلا في مكان واحد إلا حول الكعبة. ولا يجوز تعظيم أي حجر في الكون وتقبيله عبادة إلا الحجر الأسود. عمر الخطاب كيهضر مع الحجر الأسود كيقول والله إني أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك وما شفت من بيقبلك قبل ما قبلك. شوف قوة العقيدة عنده. طيب رجل يطوف حول قبر، خاصة هاد عباد القبور اللي عندنا في الزمن ديالنا، انت الان شتي رجل يطوف حول القبر ما حكمه؟ مشرك. شوفوا هذا المثال كنضربوا بزاف ديال المرات معكم، فلهذا ما خصكمش تخطئوا. دائما كنذكر هذا المثال. اختراض لا حاجه جوبنا المغزلي والشرك دا جوبنا. اذا طيب انت شتي واحد لا دخل في الشرك مشرك. احنا دابا القضيه فاش كنهضروا واش اكبر ولا اصغر؟ نعم. مثلا رجل يطوف حول قبر، طبعا طبعا الحال هذا مشرك، لكن اي شرك؟ هذا حس الاعتقاد. اذا اعتقد ان ما عندي من سالك قال ان البعوض هذا شيء ما عندي من سالك. واذا لا اعتقد ما عندي من سالك. هذا هو الجواب. لكن يعتقد على انه يطوف حول هذا القبر، ان صاحب هذا القبر له منفعه ومضره، فهذا شرك اكبر. لكن واحد يطوف لله كيطوف على ودانك، لكن هذا كيف دلو جعله سبب، هذا شرك أصغر. مفهوم؟ كيعرف أن هذا لا ينفع ولا يضر، لكن ينفع ويضر هو الله عز وجل، لكن طوافه هذا بدعة مبتدعة، هذا شرك هو شرك أصغر. لأن البدعة فيها البدعة كل المكفرة، البدعة الشركية، البدعة أقسام. ثم قال ولا ينحرون إلا لله. إذا النحر اللي هو الذبح، جبل أعلى لكي يدخل فيه الأدنى، كم النحر يدخل لكي يدخل الذبح. لذا الله قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إلا النسك هو الذبح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح ينقسم الى قسمين، ذبح عاده وذبح عباده. قيل ينقسم الذبح الى نوعين، واحد ذبح عاده ضربوا شوية عفاك، ذبح عادة وهو ثلاثة أقسام. واحد ولدي الألف وهو ثلاثة، لأن واحد دبناها في هذا ألف مباح. دابا علاش كنهضروا من دابا؟ العاده ولا العباده؟ العاده. صحيح العاده. قلنا العاده حنا كنقسم ثلاثه الف مباح كذبح من اجل الاكل فقط. جيتي بحثي باش تاكل كذبح من اجل الاكل فقط. هذا مثال المباح. مباح كالذبح من أجل الأكل فقط. ألف باء باء الثواب كالمباح وهذا باء الثواب أو المثاب. اكتبوا المثاب الأول مباح هذا المثاب الذي يقوم بهذا الفعل عنده الأجر مثاب. هذا باقي فيه كان نضرب ذبح ذبح العادة المثاب. كمن يذبح من أجل التوسعة على عياله أو العقيقة؟ لا يذبح العقيقة فين دخلت؟ عادة؟ أنت عندك العقيقة عادة؟ عبادة. هاكك رد بالك المصطلحات. كمن يذبحون جه بلدي كمن يذبح من أجل التوسعة على أهلي أو بحال الذبيحة اللي درنا اليوم السي العربي. دابا هذه شمن ذبح اللي ذبح فين داخلة؟ ها؟ موتر ما كرهتيش دابا حطنا حطنا توسعة على أهلي. أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث اسمع الدليل حتى اللقمة يضعها في الفي هو الفم في امرأته كم الحديث؟ صدقة في الحديث صدقة. ألف باء جيم كديروا جيم ولا دال؟ دير جيم. شنو بك المتاب دير المأزور. المأزور هو المأزور ولا ديروا اللي يتفهموا اللي فيه دم الآثم. ديروا الآثم الآثم الآثم والمأزور اللي كتبتي إذا ما فهمتيش المأزور كتب الآثم. المأزور كمن ذبح من أجل عساوة من الله. عساوة فين دخل؟ العبادة دخل عندك وهي عبادة شركية. شنو قلنا؟ باقي ما تكلمناش. كمن ذبح من أجل الصرف والتبذير أو الإسراف والتبذير. واحد جاد وجلس كيذبح في الدبايح وكيذبح داك الشيء معاه إسراف إسراف والتبذير. هذا حكمه؟ هذا حكمه؟ آتي هو راه دخل في العادة. ماشي مشكل ذبح مع راسك لمنه ما كانش عباد ذبح، لكن لما توصل لدرجة الإسراف والتبذير كيولي الإثم. إذا احنا باقيين في الذبح شنو؟ العادة. إذن هذا النوع الأول العادة. نعم العادة. دابا القسم الثاني العبادة. ذكرنا الذبح نوعان عادة وعبادة. العادة ذكرنا فيها ثلاثة أنواع ذبح عبادة. رقم جوج ذبح عبادة. ألف وهو ثلاثة أقسام تاهو بحال الأول. ألف ذبح شرعي. ذبح شرعي ك أي كل عيد الأضحية. عندنا قاعدة في الذبح ماشي العيد كعيد كالأضحية تسوي أضحية كالأضحية ماشي كالأعياء. الهدي العقيقة هو كل ذبح نيتك ما يتقرب به إلى الله. هذا ذبح ذبح شرعي. كي ذبح اكتبوا ذبح شركي. هذا النوع الثاني ذبح شركي باء باء أجل التقرب ها؟ تقلب باش تكون الجملة دقيقة. لنا من ذبح مثلا رجل، رجل يذبح في قبر، ماذا نقول عنه؟ هل مشرك أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. ما فيه تفصيل. علاش؟ قد يذبح لله، لكن يعتقد على أن ذلك المكان فيه مزية، لأن في ذاك الوالي وفي ذاك الضريح، هذاك الذبح في ذاك الضريح راه فيه واحد المزية، لكن الذبح هو لمن يذبح؟ لله. هذا شرك أكبر. هو الذبح لمن؟ هذا السيد لمن يذبح؟ لله. لكن واحد يذبح خوفا من ذلك الولي، أو تقربا لمن؟ للولي. هذا شرك؟ لا، أكبر. هذا شرك أكبر. مثلا رجل ذبح ذبيحة بعدما اشترى منزلا، يجوز ذبح الذبيحة من أجل أنك شريت الدار ولا بنيت الدار؟ يجوز. نعم يجوز، لكن هذا ذبح من أجل اتقاء العين. ذبح من أجل اتقاء، لا عرفت شنو هي اتقاء؟ رد البال ولا خوف من أن من العين أنه يتعين، وذبح من أجل النية. حكمه أي شرك؟ لا، هذا شرك أكبر، لأنه يذبح لا يجب خوفا. هو دائما شوف جلب المنفعة ودفع المضرة، هذه خاصة بالله دائما. فيما تسمع لما تسمع شي حاجة شوف هذه فيها جلب منفعة، خاصة جلب منفعة ودفع المضرة. إذا كانت لغير الله دائما شرك أكبر دائما. الناس كي بيو دابا كي بيو شكي بيو شكي بيو شكي بيو شكي بيو شكي بيو ما لاباس اذا فين دخله دخله دابا نتوما راه عندكم دابا الامثله. كيذبحها كيكون ضروري يذبح بزاف الصوت هذا الشيء. دابا هذيك اي ذبح بحال دابا مثلا اعطيك مثال اخر. عندنا حنايا في العرف ديال المغرب نهار الضلال قصقصو. نعم معروف هذا المعروف، هذا العرف. دابا انا عطيتكم انا انواع ديال الذبح، دابا نتوما اللي غادي تقولوا لي هذا الكسكسو هذا الطعام هذا صافي هكا دار الظلام اين الكسكسو؟ الكسكسو ولا الماء؟ المهم كنهضروا على العرف، ولاو الناس ولاو كيديروا الدجاج والحاب. المعروف على ان نهار الظلام نهار الكسكسو، الظلام مربوطه بالكسكسو. نتوما فين تدخلوا هذا؟ اذا عندنا الذبح الى كاين كم نوع؟ لا كم نوع؟ نوعان، عاده وعباده. هذا اول شيء باش تقرب باش تحط هذا الذبح خصك تحطه في واحد من هذ النوعين، عاد من بعد ما تحطه في شي نوع عاد تحطه في واحد من دوك الاقسام الثلاث. دابا هذا الكسكسو هذا فين من نوع نحطه؟ عاده. طيب هذه العاده هذه احنا العاده علاش علاش كنقاسم؟ الاولى المباح كريتي باش ذبحتي باش تاكل جيتي درنا هذا خلي بيوم ما نشرحش ذبحتي من أجل الماكلة، الثانية من أجل التوسيعة على العيال، هذا مثال. أولا من أجل باش تكرم دوك العمال أو دوك الناس، والثالثة شنو هي؟ الإسراف والتبذير. هاد الكسكسو ديال الضالة فين نديروه؟ مباح وقت يدخلوا مثال. حتى في المثال انك هذوك الناس ديال الضالة بغيتي تكرمهم، هذا المؤتمر كتغديهم ولا كتعشيهم ولا هذا. دابا علاش دابا علاش كيقول العلماء فيه تفصيل؟ تفصيل نعرفوا هذاك الشيء. هذا اللي ذبح الدجاج اللي قال عمر، النيه ديالو شنو هي؟ الا كانت النيه ديالو انه يدفع عين، انه يدفع عين، دفع العين شنو كتسمى؟ دفع بصفه عامه، دفع المضره. كان ذبح الدجاجة من أجل دفع المضرة، دفع المضرة. شوف إلى علقتي تميمة شو الحكم؟ شو ما الجيل؟ ليتها كانت من غيرك. فيها تفصيل. إذا كان معلق هو ذاك التلمة لأن سبب هي سبب تعتقد على أن الله اللي غادي يدفع عليه مثلا نقول العين خلينا في العين بس ما ندخلوش هي الله لا يدفع عليه العين لكن ذاك التلمة سبب هذا شرك أصغر كيقول هذيك التلمة هي اللي تدفع عليه العين هي تدفع العين هذا شرك الله يرضى عليه الذبح أي ذبح باش يدفع عليه العين الله يرضى عليه اي ذبح باش من غير الذبيحه هي سبب باش تدفع لي العين شيء اصغر شيء اصغر هي سبب دائما كيكون سبب لان دائما في مثلا ديال التوحيد كيذكروا بعض ديال الشروط ان يكون حاضرا قادرا حاضرا حيا حاضرا قادرا سببا شرعيا سببا شرعيا هذا الشيء ان شاء الله غنذكروا في الشروحات في الانسان من هذا الكتاب اذا هذا الذبح شنو كتبتو يلا باش نختموا ذبح شركي ك اعطيكم هذا المثال اللي شويه جاكم صعيب باش تعقلوا عليه كمن يذبح من أجل أولاده أو داره اكتبوا من أجل داره أو أولاده اتقاء العين إذن يذبح من أجل ماشي يذبح بسبب هذا إذا ماشي بسبب إذن هو أصلا هو السبب شرعي ولا غير شرعي هذا السؤال هذا سيدي حنا الحي الشرك الأكبر إذا درنا هذا الذبح هذا غير سبب هذا سبب شرعي ولا غير شرعي لا غير شرعي لأنه أن تذبح هذه أنه سبب لدفع العين غير شرعي إذا شرك أصغر شرك أصغر لكن هذا الآن اللي تحدثوا فيه شرك أكبر صافي كتبتوا إذا ألف باء جيم نختموا بهذا النوع الأخير بقى لنا الشرك البدعي الشرك البدعي هو الشيء هو الذبح البدعي كمن يفعل في قبور الصالحين من أجل التصدق لله كما يفعل كان تعمد يجب أن تلا ديال القبور وكذا حما نعيشه اليوم في قبور الصالحين هذا إن كانوا كذلك في قبور الصالحين من أجل ماذا الولي ولا لله شكون اللي جاوب لله ما هذه منزل لأنه بدعي ماشي شركي غير مجرد المصطلح بما أنه بدعي إذا ماشي شرك أكبر إذا غيكون لله من أجل التصدق لله من أجل التصدق لله أي ذبحه ولكن المكان لا يجوز الذبح فيه بل هو حتى الأماكن التي كانت سابقا فيها غضب الله لا يجوز الذبح فيها هذه البلاصة هذا كان فيها شرك ما سمعوا يعني هذه البلاصة كان فيها شرك وكفر هذاك الشرك والكفر ما بقاش جيت انت في الطريق لا يجوز تصلي تماك بدليل اعطيكم واحد المثال فقهي كاين واحد الماء تعرفوا الماء باش كنتوضا الماء ثلاثه اقسام الطاهر كاين ماء طهور ماء طاهور هكا كيدير واذا توضات به فوضوءك غير صحيح أي ماء إنها مياه الآبار ثمود البيار ديال ثمود الآبار ديال ثمود البيار ديال طهور الماء إذا توضيتي به وضوءك غير صحيح ولا صليتي به صلاتك باطلة لأنه ماء سخط هذا فيه دليل بس عزيزي داز على آبار ثمود وتوضى الصحابة رضي الله عنه من الماء